الله. الله أكبر صيحة الحياة للمؤمنين ورسالة إنقاذ للكادرين ودعوة للسلام تحرر العالمين. أذن الحادي وبشر مدعى الله أكبر الله أكبر صيحة أودت بكسرى وانثنت تهوي بقيصر تهوي بقيصر أذن الحادي وبشر مدعى الله أكبر الله أكبر صيحة أودت بكسرى وانثنت تهوي بقيصر تهوي بقيصر السيوف اللامعة للمسلمين والوجوه الناطعة السيوف اللامعة للمسلمين والوجوه الناطعة للفاتحين والمبادئ النافعة للعالمين راية للحق تنشر والهدى الفلاح ينصر راية للحق تنشر والهدى الفلاح ينصر كل من في الساح يزهر بالهدى الله أكبر الله أكبر الجنان الواسعة للمؤمنين والدماء النافعة للجاحدين الجنان الواسعة للمؤمنين والدماء النافعة إنه نور مبين إنه بالله أكبر ليس لي أرض وطين موطني حق ودين إنه نور مبين إنه بالله أكبر الدروب الساطعة للطائرين والمنا